بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم. أهلا ومرحبا بكم فضيلة. وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين. ما الطريقة الصحيحة في طلب العلم بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، وما الكتب التي نحتاج إليها في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب في مناهج التعليم من الابتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعة، الدراسات العليا، في هذه المناهج العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وما على الشخص إلا أن يدخل في المرحلة المناسبة له ويتعلم العلوم الدينية ويتعلم أيضا العلوم الدنيوية، وفي حالة التخصص على حسب ما يميل إليه. وأما بالنظر إلى الشخص الذي يريد أن يدرس دراسة خاصة العلوم الشرعية على نفسه فهذا غير ممكن، لأن الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد من معلم يتعلم عليه. وإذا كان هذا السائل في بلد فيها أحد من أهل العلم مثل قضاة الذين يكونون في المحاكم، أو بعض المتخرجين من التخصصات الشرعية مثل كلية أصول الدين أو كلية الشريعة، ففي إمكانه أن يرتبط به ويدرس عليه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: نجد صعوبات مع بعض الملتزمين الجدد في بلادنا، وقد يكون أكثرهم من كبار السن في قبول بعض أحكام الإسلام، فبعضهم يجد في نفسه شيء من قبول الحجاب مثلا، فما التعامل الصحيح والتدرج الذي ينبغي العمل به معهم؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالداعية مع الأشخاص الذين يريد أن يدعوهم إلى دين الإسلام هو كالطبيب مع المريض، فينظر إلى هذا المدعو ما هو الشيء الذي يناسبه. ولكن لا بد من أن يبدأ الداعي، لا بد أن يبدأ بدعوة هذا الشخص إلى التوحيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بأن يبدأ بدعوته إلى التوحيد حينما أرسله إلى اليمن، وهكذا يتدرج معه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقل في بلادنا جدا وجود مطاعم تخلو من الأشربة الكحولية، فمثلا في العاصمة يوجد 3 مطاعم فقط، هل يجوز الجلوس في مطاعم فيها أشربة لندرة المطاعم؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، ورحم الله امرأ حمى عرضه، وهذه المطاعم يباع فيها الحلال والحرام على حد سواء بدون تمييز. والشخص إذا كان قدوة في بلده يدعو إلى الله جل وعلا، فإن وجوده في هذه المطاعم يحدث ريبة عند الناس، وهذه الريبة تمنع من قبول دعوته. وبإمكانه أن يأخذ من هذا المطعم، يأخذ الطعام فقط، هذا إذا كان لا يتمكن، لا يمكن أن يعمل له الطعام في بيته، ولا يمكن أن يجد مطعما سليما، فيأخذ الطعام المباح وبإمكانه أن يأكله في بيته، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. في دولتنا عادة منتشرة يوم الجمعة في المساجد قبل الخطبة، حيث يقوم الوعاظ بوعظ يتناولون موضوعات أحكام الدين أمام الناس، والواعظ عادة غير الخطيب، فما حكم هذا؟ وإذا كان بدعة فهل نجلس ونستمع أم نخرج؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الخطبة، يعني نهى عن التحلق رحى، وبناء على ذلك فإن هذا التحلق لا يجوز، فهو من البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. فهذا من البدع، فالواجب منعه وعدم حضوره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نرى أحيانا أن العلماء القدامى يذكرون إجماعا في مسألة، ثم بعد البحث نجد أن في المسألة خلافا، والقول المخالف ضعيف، فهل يجوز لنا أن نحكي هذا الإجماع؟ الجواب: أولا لا بد من النظر إلى المسألة، لأن فيه كثير من أمور هذه الشريعة هي محل إجماع، كمسألة يعني مشروعية الطهارة، يعني مثل فروض الوضوء، ومثل الغسل، ومثل التيمم، ومثل مشروعية الصلاة، وإلى غير ذلك، مسائل كثيرة، وفيه كتب كتبها العلماء السابقون، وفيه بعض الكتب الحديثة، كلها حصرت كثيرا من المسائل المجمع عليها. فعلى الشخص أن يرجع إلى هذه الكتب من أجل أن تتبين له المسائل المجمع عليها في كل باب من أبواب الفقه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الشخص المخالف هل كان في القرن الذي حصل فيه الإجماع، أم أن هذا الخلاف حدث بعد الإجماع؟ فإذا كان الإجماع منعقدا فلا عبرة بقول يأتي فيما بعد يخالفه. ومن جهة ثالثة، أن هذا الشخص المخالف، ما هو ما مكانته من العلم، وما هو المستند الذي استند عليه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هل يجوز أن يسكن الطالب الذي له قدرة على دفع الإيجار من ماله في شقة من سكن خيري، إذا كان إيجار السكن الخيري مدفوعا بأموال الزكاة؟ الجواب: لا يجوز له أن يسكن، لأنه ليس من مصارف الزكاة بالنظر إلى وجود صفة الغنى، والله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلا يصدق عليه أنه يستحق الزكاة، لأنه ليس بصنف من هذه الأصناف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان والدي يهجرني بأدنى سبب، وأنا مللت الرجوع لكثرة زعله، فيمر أسبوع ولا أكلمه، فهل هذا من العقوب؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب عليك أن تتعامل معه معاملة حسنة، والواجب عليك أن تتجنب جميع الأمور التي تسبب هجرانه لك، لأنه لن يهجرك إلا إذا فعلت شيئا محرما أو تركت أمرا واجبا. فتجنب جميع هذه الأمور، واسلك مسلكا طيبا تبتغي بذلك وجه الله من جهة، ثم رضا والدك من جهة أخرى. واعلم أن المعاملة التي تتعامل بها مع أبيك سيتعامل بها معك ولدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه إذا حصل عقوق من الشخص لأبيه فإن ولده سيعقه مستقبلا، وهكذا بالنظر إلى الأم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في حق الأم أكثر من الأب. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. ومن جهة تأكد حق بر الوالدين قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هما مشركان، ومع ذلك أمر ببرهما بهذه الصفة، وهذا يدل على تأكد حقهما. هذا من جانب. ومن جانب آخر، ينبغي للوالد أيضا أن يعين ولده على بره، فرحم الله والدا أعان ولده على بره، لأن بعض الآباء سامحهم الله يسلكون مع أولادهم سبلا تجعل الولد يبتعد عن أبيه، فيستخدمون معهم أساليب الإحباط والكلام الذي يشعر بنزع ثقة الأب بولده. وإذا شعر الأبن بأنه ليس بموثوق عند والده نشأت كراهته لوالده، ويكون الأب هو السبب، يكون الأب هو السبب. فالموضوع هذا يحتاج إلى تعاون من جانب الأب وتعاون من جانب الابن، وهكذا بالنظر للأم، وبالله التوفيق. ما الحكم في من صلى صلاة الجنازة وقد فاتته شيء من التكبيرات، كيف يقضي ما فاته؟ الجواب: الشخص إذا دخل المسجد ووجد الإمام يصلي على الجنازة فإنه يدخل معه، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، ما أدركه من التكبيرات هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام فإنه يقضي ما بقي من التكبيرات سواء بقيت الجنازة أو رفعت، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، هل يتوضأ إذا خرج من الإنسان مذي أم يغتسل؟ الجواب: المذي لا يوجب الغسل ولكنه نجس، فهو ينقض الوضوء، وعلى الشخص إذا حصل منه ذلك أن يغسل ذكره من أصله ويغسل خصيتيه، يغسلهما ويغسل المكان الذي أصابه المذي من الثوب أو من البقعة، ثم يتوضأ ويصلي، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، إذا أدركت التشهد الأخير في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهل أدخل معهم أو أنتظر لأدخل في جماعة مع بداية الصلاة؟ بمعنى، هل إدراك التشهد الأخير مع الجماعة الأصلية في المسجدين أولى أم إدراك صلاة كاملة مع جماعة جديدة؟ الجواب: إذا دخلت ووجدت الإمام لم يسلم فإنك تدخل معه، لأنك أدركت أصل فضل الجماعة، ومن المعلوم أن فضل أصل الجماعة يتفاوت بقدر ما يدركه المأموم مع الإمام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فهو أفضل ممن لم يدركها معه، وهكذا من أدرك الجماعة بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثانية، فالمقصود هو أنه أدرك فضل الجماعة، ولكن الفضل يتفاوت، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يسأل عن كفارة النذر. الجواب: الشخص إذا نذر نذرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وليس معنى هذا أن الشخص يعني عندما ينذر نذرا يخلص منه بمثلا بكفارة اليمين، لا، لكن عندما لو مثلا نذر أن يتصدق أو نذر أن يصوم أو نذر أن يصلي، يعني نذر نذر طاعة، في هذه الحال لا بد أن يوفي بنذره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، هل لا يدخلها أبدا أم يعذب حتى يطهر؟ الجواب: هذا الحديث وأمثاله من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية من الأحاديث الوعيد، تمر كما جاءت، يؤمن بها الإنسان على مراد الله جل وعلا فيما جاء في القرآن، وعلى مراد الله ومراد رسوله فيما جاء من جهة السنة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، شاب كما وصف نفسه يقول: أنا لا أستطيع القيام دائما، أضع المنبه والمنبه الساعة والجوال ولا أسمع ولا أستيقظ إلا بعد الساعة السابعة، أدعو لي وهل علي شيء؟ الجواب: الشخص قد يتأخر في النوم، وإذا تأخر في النوم تأخر في اليقظة، فعلى الشخص أن يبكر في النوم، يبكر في النوم ويسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، رجل مريض منذ أكثر من 10 سنوات والشيطان يأتيه بأمور محرمة للعلاج، فما نصيحتكم لي؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والقرآن شفاء كما قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، وكذلك الأدعية النبوية، وكذلك ماء زمزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وكذلك العسل. فالإنسان يتداوى بالأدوية الشرعية وفيها كفاية، لكن لا بد من الصدق فيما بينه وبين الله جل وعلا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا بد من تجنب الموانع التي تمنع من قبول الدعاء، وبالله التوفيق. كنت مسافرا وعلي جوارب، جلست علي 4 أيام ناسيا، فهل أعيد الصلاة؟ الشخص عندما يلبس ما يجوز المسح عليه إذا لبسه في الحضر، يعني توضأ ثم لبسه ثم أحدث، بدأت مدة المسح من الحدث، فإذا مضى في الحضر 24 ساعة انتهت مدة المسح. أما إذا كان مسافرا، يعني لبس على طهارة، فإنه يستمر 72 ساعة ابتداء من الحدث، وإذا تمت هذه المدة فإن مدة المسح تكون قد انقضت، وبناء على ذلك إذا صلى صلوات واستمر في اللبس وبعد تمام المدة فلا بد من إعادة الصلوات، وهذا الشخص هو أعلم بنفسه من ناحية ابتداء المدة، ومن ناحية انتهائها، ومن ناحية المدة التي صلى فيها صلوات بعد انتهاء المدة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، يقول أنا وعائلتي ننتقل من بلد إلى آخر ولا أعلم كم سأبقى في ذلك البلد، هل أجمع وأقصر الصلاة؟ الجواب: الشخص أعلم بنفسه، فإذا أراد أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، وإذا كان يبي يقيم مثلا يوم أو يومين أو 3 أيام فإنه لا مانع من القصر ومن الجمع، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يقول هل تدبر القرآن في الصلاة واجب؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن لفظ ومعنى، وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يرتل القراءة ويتدبر الآيات التي يقرأها فإن هذا سيكون مؤثرا عليه في صلاته، وقد يتعدى ويؤثر عليه في سلوكه، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ففي هاتين الآيتين بيان الترتيل وبيان التدبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح أن يؤدي المعتمر أكثر من عمرة في السفر الواحد، وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الحي أو أحد أقاربي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فهذا الحديث فيه بيان للمتابعة للعمرة والحج، والشخص إذا سافر إلى مكة وأدى عمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى لأبيه المتوفى أو لأبيه العاجز، إذا كان والده عاجزا عن المجيء إلى العمرة لا يستطيع، أو قريب من أقاربه، فإنه يخبره قبل الإحرام بالعمرة. أما إذا كان يريد أن يكرر العمرة لنفسه فإن العمرة تتكون من إحرام وطواف وسعي، والطواف أفضل من السعي، فعليه أن يكثر من الطواف في البيت بدلا من إكثار العمرة، لكنه لو كرر العمرة لنفسه فلا شك أن هذا من جهة الجواز أمر جائز، ولكن أجره أقل من أجر الطواف بالنظر إلى فضيلة الطواف، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، يقول طفت في سعي العمرة 6 أشواط ثم بعد 6 ظننت أني أكملت 7 فخرجت من باب المروة فأكملت 7 أشواط إلا أن 7 بدون نية، لأني ظننت أني انتهيت من السعي ولم أتذكر إلا بعد أن قصرت، فماذا علي الآن؟ الجواب: إذا كان الشوط 7 مشيت فيه بدون نية أنه تكميل، وقد عقدت العزم على أنك أكملت 7، فلا شك أن هذا الشوط غير صحيح، وبناء على ذلك فإن العمرة ليست بصحيحة، وواجب عليك أن ترجع وأن تأتي لتحرم وتأتي بالعمرة تطوف وتسعى وتقص. وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فإن العمرة فاسدة وعليك أن تكملها وعليك أن تأتي بعمرة أخرى قضاء عنها تحرم بالعمرة الثانية من الموضع الذي أحرمت به للعمرة الأولى وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم فإن لم تستطع تصوم 10 أيام. وإذا كنت ارتكبت شيئا من المحرمات مثل حلق الشعر ومثل تقليم الأظافر فكل واحد منها عليك فيه فدية، والفدية هي عبارة عن 9 كيلو رز توزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق. تقول امرأة ضريرة لا ترى وليس لها أولاد، هل يجوز أن توكل أحد ليحج عنها ويعتمر؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. فإذا كانت لا تستطيع فلا مانع من أن تنيب عنها من يحج وكذلك تنيب من يعتمر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المعتمر متبرعا أو أن يكون في مقابل مال يأخذه منها، لكن لا بد أن يكون قد اعتمر عن نفسه ولا بد أن يكون قد حج عن نفسه. وبالله التوفيق. أنا مريض بالزكام الدائم ويحصل مني بلع الريق أثناء صيامي، فهل يصح الصيام في هذه الحالة؟ الجواب: الممنوع في حق الصائم هو أن يقصد جمع ريقه ثم يبتلعه، أما بلع الريق بلعا عفوائيا فلا يبطل الصيام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكر الله لفضيلته شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.